اليوم تشوف نعم بعض الباطل ارتدى لباس الحق وموه الناس، وتشوف بعض الحق داهن الباطل، جامل الباطل. فشنو اللي صار بالمجتمع؟ صار فتنة. علي بن أبي طالب عليه السلام يرتقي المنبر يقول: أيها الناس، إنما ابتداء الفتنة هوى يتبع. خلي أحظى بدقيقة من وقتك أن تلتفت لبلاغة أمير المؤمنين في هذه الخطبة. أيها الناس، إنما ابتداء الفتن هوى يتبع، وأحكام تبتدع، يعظم فيها رجال الرجال، تترك عظمة الله وتعظيم أمر الله. يقوم الناس تعظم الناس، يعظم فيها رجال الرجال ويبرأ رجال من رجال. ألا أن الحق لو أخلص ما اختلف فيه أبدا، حق لو يخلص ما اختلف فيه، ولو أن الباطل أخلص لم يخف على ذي حجة، ما خاف على العد عقل لو أن الباطل ظهر، ولكن يؤخذ ضغث من ذا وضغث من ذا فيمزجان ويحسبان معا. فهنالك استولى الشيطان على أوليائه ونجى الذين سبقت لهم منا الحسنى. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو عليها الوليد ويزيد فيها الكبير، يجري الناس عليها حتى يتخذوها سنة بينهم، وإن غير منها شيء قال الناس: إن الناس قد ارتكبوا منكر. الله، فتنة تتحول لسنة في وسطكم، اللي يجي يحاول يغيرها يقال أنه قد فعل المنكر.